نستقبل شهر شعبان، وشهر رجب شهر مبارك من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا الشهر شهر رجب شهر كان معظما في الجاهلية، تعظمه العرب حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يضرب صوام رجب، يعني إنسان يكثر من الصيام في شهر رجب، والصواب الإكثار من الصيام في شهر شعبان لا في رجب، ولكن إذا صمت وأنت متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الاثنين والخميس، وأن تصوم 3 أيام من كل شهر هجري، 13، 14، 15 وهي الأيام البيض، فهذا مسنون وهذا في كل السنة في كل العام. لكن الذي ينبه عليه في شهر رجب قبل الحديث عن شعبان هو أن الناس أكثر الناس يحتفلون برحلة الإسراء والمعراج، والصواب الذي عليه العلماء أن وقتها مختلف فيه بين أهل العلم، وقع الخلاف بين العلماء، كانت في شهر شوال، كانت في رجب، كانت في كذا كذا، وليس لأحد أن يجزم بوقتها وأن يقول كانت في شهر رجب كانت في 27 من رجب، ويترتب على ذلك أنهم يحتفلون بها ويجتمعون من أجلها ويوزعون الحلوى ويذكرون الناس بما كان فيها. طيب، السنة طويلة، ذكر الناس بالعلم النافع في كل وقت، لكن أن تجتمع في المسجد وأن تحتفل بها وأن تروي القصص التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة طيب، عليك ألا تحدد ذلك بوقت، وأن تتحرى الصحيح للضعيف ولا المظلوم. ولكن هذه الرحلة يعني قبل أن أترك الحديث عنها لابد أن نؤمن بأنها كانت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، وكانت يقظة لا مناما، كانت بالروح والجسد معه. ودليل الإسراء من القرآن هو قوله تعالى في الآية الأولى من سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. وشهر شعبان الذي نستقبله إن شاء الله بعد قليل هو شهر مبارك بين رجب ورمضان، ترفع فيه أعمال العباد إلى الملك، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام فيه، فقد ورد الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ثم استكملت الحديث فقالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا تفسير لأول الحديث، كان يصوم شعبان كله، إذا سكتنا قال البعض طيب سأصوم شعبان كله، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وكان يأخذ من باقي الأشهر صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يصوم أكثر شعبان، وفي ذلك أقوال منها أنه كان يستعد لاستقبال رمضان، وهذا وهذا أيضا من تعظيم شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الجليل، ومن باب تمرين النفس. أكثر الناس إذا نظرت إليهم في أول أيام رمضان تراهم وهم متعبون ومجهدون، وربما استمعت إلى السب والقذف والشتائم يقول لك أنا صائم، أخلاقي ضيقة، أنا يعني ضيعت دينك وتسب دين الله عز وجل من أجل أنك صائم، سبحان الله. ما هذه أخلاق الصائم؟ لكنه لو اعتاد الصيام في شعبان وأخذ من شعبان واستنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكان خيرا له، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فشهر شعبان قبل رمضان مستقبل بالتوبة النصوح، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة النصوح. الذي لا يصلي الفجر في جماعة لا تترك نفسه، لا تترك نفسه. الذي لا يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة عالج نفسك، أصلح ما بينك وبين الله. الذي وقع في خصومة أو في مشاحنة مع إخوانه ومع جيرانه فليتق الله عز وجل في نفسه. الذي هاجر القرآن جاء وقت الصلح، وقت الصلح. كتاب الله تبارك وتعالى نرى الكثير من المسلمين يعتنون به في هذه الأيام المباركة لا سيما في رمضان، وحق لهم ذلك. طيب، ومعهم حق فيما صنع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أوصى بتلاوته، فقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وأنت إذا قرأت القرآن وجدت وصية للملك سبحانه وتعالى، وهي وصية فيها التقوى، خير الوصايا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم وإياكم أن اتقوا الله. طيب، هذه وصية الله، فماذا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوصى صلى الله عليه وسلم قبل موته بكتاب الله، بكتاب الله. الوصية بكتاب الله هو يعني موضوع حديثنا أو موضوع كلمتنا معاشر الإخوة. الوصية بكتاب الله هي الوصية بتلاوته وبترتيله، ورتل القرآن ترتيلا. الوصية بكتاب الله عز وجل هي الوصية بتدبره، بالعناية بذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوصية بكتاب الله هي الوصية بالعمل به وبالاحتكام إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الوصية بكتاب الله هي الاستشفاء بالقرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. هذه الوصية في كتاب الله. أذكر بعض الآثار عن السلف الصالح، وصلت العشر دقائق إلى إذا فرغت من شرب العصير أنهينا بكلمة إن شاء الله. يقول محمد بن واسع رحمه الله: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة. يعني أنت في نزهة، أنت تتنعم بقراءة القرآن، أنت في نعيم، تقرأ عن الجنة وتقرأ عن النار وتقرأ عن أخبار الأمم السابقة وتقرأ عن قصص الأنبياء وتقرأ عن فضل الذكر وتقرأ عن أحوال الناس يوم القيامة. أنت في بستان، أنت في روضة. فأينما حلوا منه حلوا في المزيد. وسئل ذو النون رحمه الله الصالحين: ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن أنس بالله. وفي هذا المعنى يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: كفى بكتاب الله مؤنسا، أنس والراحة والتنعم في قراءة وفي فهم كلام الملك عز وجل. وقال أيضا: أي الفضيل رحمه الله، من لم يستأنس بكتاب الله فلا آنس الله وحشته أبدا. وهذا الإمام الجنيد رحمة الله تعالى عليه كان يكثر من قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، حتى في لحظات الاحتضار يقال له ارفق بنفسك روحك تخرج وأنت تحرص على القراءة. قال الآن تقوى صحيفته، وظل يقرأ حتى وصل إلى آخر القرآن، ثم استفتح سورة البقرة حتى وصل إلى الآية 90 وفاضت روحه إلى بارئها ليلقى الله تبارك وتعالى وهو قادر له. وذكر عن بعض الصالحين أنه كان يختم كتاب الله عز وجل في 3، هذه همة عالية، يقرأ 10 من الأجزاء كل يوم. فوصل إلى قول الله عز وجل في سورة ياسين: إني إذا لفي ضلال مبين. ثم فاضت روحه إلى بنيها عز وجل، فتعجب أصحابه وقال: فلان كنا نبشر به الله، كان كذا وكان قارئا للقرآن وكان قواما صواما واوا، ثم ختم الله تعالى له بهذه الآية وتعجب. ثم رؤي في المنام بعد موته، فقال له بعض أصحابه يا فلان كنا نحسن الظن بك، ما فعل الله بك؟ مت عند قوله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين. فقال الرجل: بعدما دفنتموني جاءني ملكان فقال لي: من ربك؟ فاستكملت قراءة السورة وقلت: إني آمنت بربكم فاسمعون. فقيل لي: ادخل الجنة. فاستكملت القراءة وقلت: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني كأنه استكمل القراءة من قبل، لأنه لما عاش على التلاوة مات عليها، ولما مات عليها أنعم الله عليه بالقرآن في قبره. فيعني بهذه المناسبة أدعو إخواني إلى المشاركة في مقرأة تقام في هذا المسجد المبارك، وهي للكبار، ويعني الكل يشارك فيها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعلها مفتاحا للخير، وأن يجعلها فتحا مبينا لإخواننا، ويعلن عن موعدها إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا ونحن في خير حال. اللهم بلغنا رمضان ونحن في خير حال وأنت راض عنا. اللهم أصلح أحوال مصرنا الحبيبة، اللهم من أرادها بخير فكن في عونه. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، واشرح صدورنا للإسلام، وأنعم علينا بنعمة القرآن، وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به القلل، ودفع عنا به النقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا وانصرنا على اعدائنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. احبكم جميعا في الله.